طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: فروع: لا يزوج القاضي إن عضل مجبر من تزويجها بكفء عينته وقد عين هو كفءا آخر غير معينها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم معنا أنه إذا عضل الولي للقاضي أن يزوج عند عضل الولي، تكلمنا على هذا. هنا المسألة تتحدث عن اختلاف بين الولي وبين الزوجة. الولي يريد أن يزوجها من زيد، وهي تريد عمر مثلا، وكلاهما كفء. فهل لو أن الولي أبى قال لا، لابد أن تتزوجي زيد، لا أقبل أن تتزوجي عمرا، هل يكون عاضلا ومن ثم يتدخل القاضي فيزوج؟ قال لا، لا يعتبر هذا، يعني لا يزوج القاضي في هذه الحالة، لا يتدخل، ما له شغل. أعيد العبارة أحسن مرة ثانية. لا يزوج القاضي إن عضل مجبر من تزويجه، بشرط أن يكون طبعا الولي مجبر، أب أو جد، لأنه تقدم معنا أن الولي المجبر إذا كان الزوج كفؤا له أن يزوج، رضيت الزوجة أم لم، المرأة أو لم ترض. ففي هذه الحالة ما دام أنه يعني ولي مجبر، وهي البنت طلبت شخص آخر، نعم، حتى لو كان كفؤا، لا يعتبر هذا عضل من إيش، من الولي، ولا يتدخل القاضي، بل يزوج الولي المجبر، هو الذي يزوج. وإن كانت معينته دون معينها كفاءة، يعني حتى لو كان الذي عينته المرأة اللي هي البنت مثلا، عينت الكفء، نعم، والأب أو الجد عين كفء أقل كفاءة ممن عينته البنت، يعني هما كلاهما كفء، لكن كفاءة من عينته أو رضيت به البنت أكثر من كفاءة من رضي به الولي. في هذه الحالة لا يعتبر الولي عاضلا، وله الحق أن يزوج ولا يتدخل القاضي. طبعا المسألة هذه عند الشافعية، لكن بقية المذاهب لا، المذاهب عندهم ما يجبر الأب والجد، ما يجبران البنت على الزواج، لا يعني ممن لا تريده. نعم، هذه المسألة مفروضة على المذهب الشافعي. نعم الشيخ، لو أعيد العبارة بس تشرحها، أنا ماني فاهمة. طيب، أنا واحدة. لا يزوج القاضي إن عضل مجبر، إن لا يزوج القاضي يعني لا يتدخل القاضي في القضية ويزوج ويعتبر، إن عضل، إن منع ولي مجبر، عضل يعني منع، اعترض، لكن هو ولي مجبر يعني أب أو جد، أكمل، نعم، مجبر من تزويجها، منع من ممن، من إيش منع؟ من تزويجها، أي البنت مثلا، نعم، بكفء عينته، بكفء هي عينته، يعني هي تريد كفء وهو لا يريده، يريد غيره، الولي المجبر يعني الأب أو الجد، نعم. وقد عين هو، وقد عين، والحال أنه قد عين هو كفءا، نعم، آخر، كفءا آخر غير الذي عينته ابنته مثلا. وإن كان معينه، وإن كان الذي عينه الأب دون معينها أقل كفاءة من الذي عينته هي كفاءة أقل كفاءة مما عينته هي. واضحة المسألة. ولا يزوج غير المجبر ولو أبا أو جدا بأن كانت ثيبا إلا ممن عينته وإلا كان عاضلا. ولا يزوج غير الأب والجد من بقية الأولياء مثل الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، هؤلاء أولياء إذا عند فقد الأب والجد، هؤلاء لا يزوجون البنت أو نقول المرأة، يعني سواء كان بنت أو ثيب، المهم أو مطلقة أو أرملة، لا يزوجونها إلا ممن ترضاه من الأكفاء. يعني إذا هي عينت شخص وهو كفء لها لا يجوز لهم أن يعترضوا، ما يقولون لا نريد هذا يعني. نعم. ولو أبا أو جدا بأن كانت ثيبا إلا ممن عينته. حتى لو كان الولي أب أو جد ولكن هي ثيب ليست بكرا، لأن الثيب لا يزوجها الأب والجد إلا برضاه، الأب والجد يجبران البكر، أما الثيب ما يجبرها الأب والجد على الزواج. فالأب والجد كسائر الأولياء في أنه لا يجبرون الثيب على غير من هي تعينه هي يعني. أنا وإلا كان عاضلا، وإلا يعني الولي سواء كان أبا أو جدا أو عما أو أخا إذا أرادوا أن يجبروا امرأة مزوجة على امرأة أن يجبروها على غير من تريده من الأكفاء يكونون عاضلين. يعني هي تريد شخص زيد من الناس هو كفء، وعمها أو خالها أو أخوها ما يقبل، يريد شخص آخر ولو كان كفء ذاك الآخر، إذا اعترضوا عليها يعتبرون إيش؟ عاضلين. حتى الأب والجد بالنسبة للثيب إذا أراد أن يزوجاها من كفء وهي ثيب وتريد كفء آخر لا يجوز لهما منعها وإلا كان عاضلين. ففي هذه الحالة يتدخل القاضي يزوج، يعني ترفع أمرها إذا هي طلبت كفءا والبقية ما وافقوا له أن يتدخل، فترفع الأمر إلى القاضي ويزوجها القاضي بسبب عضل الأولياء، يعني منعهم، عضلهم يعني منعهم من تزويجها بالكفء الذي عينته. ولو ثبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم. أيضا يعني لو احنا تقدم معنا في صور يزوج فيها الحاكم، منها السفر ومنها الفسق ومنها العضل، 10 حالات يزوج فيها القاضي. لو كان الولي موجود يعني حي وليس بمسافر وله محرم بالحج وله فاسق وله عاضل لكنه متوار عن الأنظار، يعني ما يعرف، ما يدري، ما يعرفون وين، يعني ما يراوغ، يعني ما يروح من هنا يذهب إلى مكان آخر، إلى يعني يتوارى عن الناس، يتوارى عن يعني يتهرب كما نقول في اصطلاحنا يتهرب، أو يتعزز، يعني وجوده قليل، ليس بمتواري بالمرة عن الأنظار لكن قل ما يظهر للناس يعني. طيب المرأة دعيت إلى الزواج من كفء والولي بهذه الصفة لا تنتظر، لا يجب عليها تنتظر إلى أن يأتي ويظهر ويمكن يفوتها الإيش، يفوتها هذا الكفء يتفوتها المصلحة، لذلك ترفع الأمر للقاضي فيزوجها. نعم. مع وجود الولي في البلد يعني، لكنه بهذه الصفة متوارع عن الإنظار أو لا يظهر إلا قليلا. وكيف يثبت تواريه أو تحززه؟ يثبت بالعرف يعني، ناس إذا عرفوا أنه والله فلان ما مو موجود، لا يأتي، ما نعرف وين يروح، لا يأتي إلى البيت قليلا أو يأتي قليلا، أو ما نعرف وين يروح، ما نعرف وين ينام، ما نعرف وين. هذا إذا عرف من الناس يعني شهود، يشهد شهود عند القاضي أنه متوارد يزوجها القاضي. وكذا يزوج القاضي إذا أحرم الولي أو أراد نكاحها كابن عم. يعني كذلك يزوج القاضي في الصورتين الآتيتين، إذا كان الولي محرما بالحج أو العمرة، لأن وقت الإحرام قد يستمر، يعني أحيانا يكون المكان بعيد، يعني الآن ممكن بالطيارة والسيارة يعني ما، لكن أحيانا يكون بعيد، يعني يحرم ممكن شهر يبقى في الإحرام أو أكثر بسبب بعد الطريق، يعني واحد يجي من الهند، ولا يجي مثلا من المغرب مثلا، يأتي على الدابة فيحرم بالحج مثلا، حتى ولو كان من الميقات، أو من الميقات يعني ميقات أكثر، يعني أغلب المواقيت يعني على مرحلتين من مكة. المهم أن المحرم يمنعه الإحرام من التزويج، لا يزوج المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح له، يعني أثناء الإحرام. ففي هذه الحالة يزوج القاضي، يعني إذا جاء الكفؤ، إذا الكفؤ تقدم البنت ولو كانت بكرا، تقدم لها الكفؤ والولي محرم، يعني يظهر أنه انتظر إلى أن أحرم الولي لما علم أنه محرم، قال يلا على القاضي ورأسا، ما تنتقل الولاية إلى غيره، إلى غير الولي، بل إلى القاضي، فيعقد لهما. وكذلك احنا قلنا إذا أحرم، وإذا كذلك تنتقل الولاية إلى القاضي إذا إيش فسق. لا لا. وكذا يزوج القاضي إذا أحرم الولي أو أراد نكاح أو أراد نكاح المرأة. الولي يعني لا، امرأة تريد أن تتزوج وليس لها ولي إلا ابن عمها، إلا ابن عمها، ما لها ولي إلا ابن عمها، ابن عمها هو الذي يزوجها، لكن هو يريد أن يتزوجها هو ابن عمها. إذا لو كان له ابن عم آخر يزوج ابن عم الآخر، يزوج ابن عم هذا ابن العم المتقدم له، لكن لو فرضنا أنه لا يوجد لها إلا ابن عم واحد، وابن العم هذا يريد الزواج منها، لا لا لا لا، لأن بل يزوجها القاضي له، لا يوكل، لأن توكيله كأنه هو الذي يزوج نفسه. كابن عم فقد من يساويه في الدرجة ومعتق. ما في ابن عم يساويه حتى يزوجه، يروحون للقاضي. وكذلك المعتق، واحد أعتق أمته ويريد أن يتزوج منها، طبعا هي لو كانت أمة قبل العتق يزوجها سيدها، لكن الآن صارت حرة ويريد أن يتزوج، طبعا يتزوجها بعد ما صارت حرة، من سيدها وليس لها ولي غير السيد، يزوجها القاضي للسيد. أي في بعض الناس يعني، في حديث حتى يحث على هذا، أنه هذا له أجر كبير الذي يكون له أمة فيؤدبها ويحسن تأديبها ثم يعتقها ويتزوجها، له أجر كبير. نعم. فلا يزوج الأبعد في الصورة المذكورة لبقاء الأقرب على ولايته. ذكرنا أنه ابن العم يزوجهما إذا كان له ابن عم في درجته، لكن لو فرضنا له ابن عم ليس في درجته بل هو أعلى يعني أسفل، يعني كابن عم وابن ابن عم، لا، في هذه الحالة ما يزوج ابن العم، لأن الولي الأقرب موجود وهو ابن العم، لكن تعذر لأنه هو المتزوج، فلا يزوج نفسه ولا يزوج الأبعد لأن الأبعد ليس له ولاية بسبب وجود الأقرب، فكأنما يعني ما يوجد ولي غير، يرفع الأمر للقاضي يزوجها القاضي. نعم. وإنما يزوج للقاضي أو طفله إذا أراد نكاح من ليس لها ولي غير القاضي. نعم. قاض آخر. يعني القاضي نفسه ولي امرأة تكون بنت عمه مثلا يريد أن يتزوج منها وهو القاضي وليس لها ولي غير القاضي، القاضي ما يزوج نفسه في هذه الحالة، مثل ابن العم، بل يزوجه قاض آخر، قاضي يزوج قاضي. ولو نادرة لكن تقع، يعني اليوم مثلا القاضي له ابنة عم ويريد أن يتزوج بها وهي ما لها أحد مثلا غيره، من يزوجها؟ ما هو ليس هو، إنما يشوفون قاضي آخر يزوجه. لا يوجد يعني. ليس لها ولي قاض. الآن ملك الموت من يقبض روحه؟ هو يقبض روحه، لكن القاضي هنا ما يتولى هو التزويج، خلي واحد قاضي غيره. نعم. لها ولي قاض آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو نائب القاضي، بشرط أن تكون المرأة في عمل ذلك القاضي الآخر، يعني في نفس المدينة أو المنطقة، لكن ما يجي قاضي ثاني في بلد آخر يزوج هذا القاضي. لنفرض أنه مثلا بلد كبيرة فيها قاضيان أو ثلاثة، نفس البلد قاضيان أو ثلاثة، فواحد هذا يزوج. أما لو كان القاضي من بلد آخر ليست المرأة في نفس البلد الذي هو والي عليها، يعني لا يزوجها، يزوجها قاضي البلد الثاني. إذا كانت المرأة في عمله أو نائب القاضي، أو نائب القاضي، قد يكون القاضي نائب، يعني فيقول لنائبه تعال زوجني فلانة لأنه يعني ما لها ولي وأنا أريد أتزوجها، زوجني. نائب القاضي يزوج القاضي. الذي يتزوج هو أو طفله. الذي يتزوج هو طفله. لا طفله ولده. ولده يريد أن مثلا أن يعقد لولده طفل صغير يعني دون البلوغ. نعم. القاضي عنده ولد طفل صغير ذكر، وله قريبة هو وليها، القاضي وليها. طيب الولي الطفل الصغير هذا من يقبل له؟ يقبل له أبوه، لأنه دون البلوغ. الطفل الذي دون البلوغ من يقبل له؟ والده، لأن الطفل الصغير دون قبوله غير صحيح شرعا. طيب هو يريد أن يزوجه موليته مثلا، أن يزوجه مثل بنت عم، يزوج لمن؟ للطفل. ما القاضي ما يزوج ويقبل للطفل في آن واحد، إنما يشوف قاضي أو نائب القاضي آخر أو نائب القاضي فيقول له يعني زوج فلانة من ابني لكن أنا ولي ابني، القاضي يقبل لابنه، القاضي الثاني يقول زوجت ابنك فلانة، والقاضي الذي هو ولي الطفل والد الطفل يقول قبلت الزواج له. القاضي يكون ويقبل لابنه، والقاضي الثاني يزوج هذه التي هي قريبة للقاضي والد الطفل، لأن القاضي والد الطفل ما يستطيع أن يقوم بالمهمتين، فيقول زوجت فلانة لابني وقبلت له. هذا إنما يفعل هذا القريب، كان مثلا الجد، مثلا الجد يزوج مثلا أولاده صغار، يزوج أحد أبنائه من أو أحد بنات ابنه أو حتى بنات ابنه يزوجها لأبناء ابنه، لابن ابنه، ما لهم أب، لهم جد. الجد يزوج بنت ابنه الصغيرة لابن ابنه الصغير، فيقول زوجت فلانة لفلان بمهر كذا وقبلت الزواج له، فيتولى الطرفين، الجد يتولى الطرفين. وقد يكون مو شرط الجد، عم يزوج أولاد أخوه لبعضهم، يقبل يزوج البنت له ويقبل يزوج ويقبل في آن واحد. لكن القاضي ليس له ذلك، القاضي له أن يزوج فقط، ما له أن يزوج ويقبل كالجد مثلا. نعم. ثم إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكم عدل حر. لو فرضنا ما يوجد، لم يوجد ولي ولا قاضي أيضا، لا يوجد ولي ولا قاضي، امرأة في مكان ما في صحراء بين ناس في الصحراء في الأرياف بعيدة، قديما ما كان في المدن بعيدة، قد تكون بعيدة مسافة بعيدة يعني مسافة قصر فأكثر مثلا، وهي تريد أن تتزوج بشخص ولا يوجد لا قاضي ولا ولي أمر لها وتريد أن تتزوج، من يزوجها؟ يحكمان، هو الزوج وهي الخطيب والمخطوبة والخاطب، يحكمان شخصا من الموجودين من القافلة والموجودين في الأرياف، يحكمان شخصا فيقولان له رضيناك حكما بيننا تزوجنا. فالحكم هذا يقوم مقام القاضي كأنه قاضي، نعم، فيزوج المرأة من الرجل. نعم. حر والتي بشرط أن يكون الحكم حر. شروطه إيش؟ حر ولته مع خاطبها. لا، قبل الحر، قبل الحرية عدل. عدل، عدل يعني معروف العدل، العدالة يعني العدل هو من يتقي الكبائر ويجتنب ولا يعني يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، وهو من ذوي المروءة يعني، فيحكمانه، نعم، فيقولون له إيش؟ ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه. يقول وليناك أمرنا لتزوج بعضا من بعض، أو رضيناك حكما تزوجنا. نعم. وإن لم يكن مجتهدا إذا يعني هل يشترط في هذا الحكم أن يكون فقيه أو عنده وصل درجة الاجتهاد كالقاضي؟ لأن العادة أن الحاكم أو القاضي لابد من شروط صحة القضاء أن يكون مجتهدا، إلا عند الضرورة. قالوا عند الضرورة يولى الشخص القضاء وإن لم يكن قد بلغ درجة الاجتهاد، ويسمى قاضي الضرورة حينئذ، حتى لا تتعطل مصالح العباد. فالحكم العادة أن الحكم لابد أن يكون موصوفا بأوصاف القاضي، يعني عنده علم، لكن هنا استثنوا، قالوا لا يشترط أن يكون قد بلغ درجة الاجتهاد، نعم، كقاضي الضرورة. نعم. وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض. هذا إذا لم يكن ثم قاض، طبعا إذا كان هناك قاض لا، الحكم لا يزوج. نعم. ولو غير أهل، ولو غير أهل، إذا كان هناك قاضي ولو كان غير أهل، يعني في بعض الشروط ناقصة لكنه ولاه السلطان أو الإمام الأعظم ولاه القضاء، صار هو القاضي حتى ولو لم يكن أهلا، فهو يقوم بالتزويج ولا يصح التحكيم حينئذ. وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا. نرجع إلى قال لم يكن هناك قاضي. حر ولته مع خاطبها. وإلا يعني إذا كان هناك قاض، إذا كان هناك قاضي، قال إن لم يكن هناك قاض ولو لم يكن مجتهدا يزوج الحكم ولا يشترط أن يكون فيه أهلية للاجتهاد أصلاً أنه يكون مجتهد. لكن إذا كان هناك قاض المعلش إذا كان هناك قاض لا يزوج الحكم إلا إذا كان مجتهدا يعني بصفة القاضي. قال شيخنا نعم حجر يعني. إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم كما حدث الآن. إذا كان الحاكم هذا ابن حجر يستثني يقول إذا كان القاضي أو المحكمة أو الحاكم يأخذون مقابل عقد الزواج رسوم فلوس يعني يأخذ دراهم هذا الدراهم هو أطلق يعني هل هي من شأن مصلحة الزوجين ولا خالصة للقاضي لا الظاهر أنها فلوس بدل عقد الزواج يعني يأخذ على إيش منهم مبلغ لقاء أنه عقد لهما عادة ما يعطون المأذون يعني الآن شيء من الفلوس كل مرة يعني مأذون جاء عنده واحد يعقد فعقد له فلم يعطه شيئا طبعا هذا كان عامي هذا فلما علم رأى هذا الشيخ أنه ما أعطى شيء قال يا نكاح ارجع ارجع من الباب يا نكاح فقال له الزوج ليش يا شيخ ما يعني يرجع قال لأنك أنت ما أعطيتني شيء لما عقدت لك قال لا لا خلي يرجع وأعطيك فلوس خذ هاي فلوس وخلي النكاح يرجع فإذا كان القاضي يأخذ دراهم بس مو دراهم لأجل مصلحة الزوجين مثلا يكتب ورقة وحط طوابع وحط هاي لأجل توثيق العقد هذه لا هذه ما تؤثر إنما يأخذ لنفسه كشرط طيب فيتجه هذا قديما هذا يجي في بحث القضاء إنه هل يجوز للقاضي أن يأخذ دراهم أو فلوس على من المتخاصمين أو من المراجعين قال إن كان متبرعا يجوز له أن يأخذ وإن كان له راتب من بيت المال لا يجوز له أن يأخذ هذا يأتي في بحث القضاء يظهر أنه هذا القاضي ممن يأخذ قال فيجوز إيش فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده عدلا يزوجها لها أن تولي عدلا يزوجها مع وجود القاضي الذي يأخذ الدراهم لقاء عقد الزواج يعني يمكن يعني صعب عليها المبلغ وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك وإن قلنا أن القاضي لا ينعزل بأخذه المال لقاء عقد الزواج يعني مو شرط أنه إذا كان القاضي تجاوز يعني لا يحق له أن يأخذ فلوس مثلا فأخذ ما ينعزل بمجرد أنه يأخذ فلوس إنما ينعزل إذا عزله الوالي أو السلطان بأن علم موليه ذلك منه حال التولية انتهى أيوة كيف يعني بأن علم منه الذي ولاه السلطان أنه يأخذ الفلوس وما عزله فيعني أما إذا كان لا يعلم هذا شيء ثاني طبعا لأنه اختل شرط من شروط العدالة لأنه هو بالأصل أنه لا يأخذ فلوس لما أخذ يعني هذا تجاوز يعني أصبح تجاوز منه يعني فسقط يعني عدالته سقطت القاضي هل ينعزل بمجرد هذا؟ قال لا ينعزل إذا كان نعم إلا إذا كان قال من وليه يعلم نعم بأن علم وليه ذلك منه حالة توليتي شو هنا إلا إذا كان علم منه فإنه لم يعلم من ذلك حال التولية إذا إن علم إن لم يعلم، إن لم يعلم، إن لم يعلم الذي ولاه أنه يأخذ الفلوس إن لم يعلم ينعزل. أما إذا علم أنه يأخذ الفلوس ومع ذلك ما عزله أو أقره على القضاء لا ينعزل، لأنه يجوز طبعا هو، لكن التقصير يكون المسؤول المسؤولية على السلطان، وإلا لو ولى السلطان قاضيا فاسقا يصح قضاؤه للضرورة، لكن المسؤولية عليه. أما إذا كان السلطان لا يعلم أنه يأخذ الفلوس يقول انعزل لأنه أصبح فاسقا. نعم. ولو وطئ في نكاح بلا ولي كأن زوجت نفسها، على مذهب أبي حنيفة مثلا زوجت نفسها، نعم، ولم يحكم حاكم بصحته، طبعا زوجت نفسها بلا ولي، طبعا هذا باطل عند الشافعية وإن كان صحيحا عند أبي حنيفة، لكن عند الشافعية باطل. ولم يحكم حاكم بهذا بصحته ولا ببطلانه، لا حكم بصحة العقد ولا حكم الحاكم ببطلان العقد، لأنه إن حكم السلطان ببطلان العقد فهو بين واضح أن العقد باطل، وإن حكم بصحته بأن كان الحاكم أو القاضي حنفيا فحكم به فهو واضح، يعني العقد صحيح لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني وإن كان عند الشافعي لا يصح هذا العقد وهو باطل، لكن ما دام حكم به الحاكم بأن كان الحاكم حنفيا مثلا فهو صحيح. لكن نفرض مسألتنا زوجت نفسها ولم يحكم الحاكم لا بصحته ولا ببطلانه، ماذا يكون الحال؟ نعم، لزمه مهر المثل دون المسمى لفساد النكاح. نقول في هذه المسألة النكاح فاسد لأنه بلا ولي ولم يحكم به حاكم بصحته حاكم ولا ببطلانه، احنا نقول هو فاسد، ويجب للمرأة على الرجل مهر المثل لا المسمى في العقد، المسمى لا يجب لأنه أصبح في النكاح فاسد، وإذا فسد النكاح أو حتى أي عقد من العقود، عقد إجارة أو غير ذلك، يرجع إلى أجرة المثل أو مهر المثل في النكاح مثلا، فهي لا تطالب في هذه الحالة إذا قلنا بفساد العقد، لا تطالب بالمسمى يعني بالمتفق عليه بينها وبين الزوج مهما كان مقداره، وإنما يرجع إلى مهر قريباتها أقربائها، يعني فيجب على هذا الواطئ أن يدفع لها مهر المثل ويحكم بفساد العقد لأنه عقد بلا ولي ما يصح ولم يحكم به حاكم بصحته حاكم. نعم. ويعزر هذا الشخص به معتقد تحريمه، الذي يعتقد أنه حرام لأنه حصل بلا ولي يعزر. نعم. لا، إذا كان هو يقلد أو يقول أنا أريد أن عن أبي على مذهب أبي حنيفة هذا أمر آخر. نعم. ويسقط عنه الحد، ولكن لا يحد حد الزنا لأن فيه شبهة أبي حنيفة، أبو حنيفة يجيز هذا والحدود تسقط بالشبهات. نعم، ما دام مذهب يجيز هذا النكاح بلا ولي يعني إذن يسقط الحد، لكن كشافعي يعني إذا كان عند الشافعية يجب عليه يعني يعزها والعقد فاسد. بناء على هذا لو تزوج امرأة على مذهب أبي حنيفة ولم يحكم حاكم بصحة العقد، مثل أيام زمان كان الناس تتزوج ولا يثبتون العقد في المحاكم، ربما يكون للشخص أولاد أربعة خمسة ولا يثبت العقد. لو طلقها الزوج في هذه الحالة ثلاث تطليقات، هل ماذا يكون حكم الطلاق؟ حكمه يعني ملغى، يعني لأنه ما يعني ما نقول حرمت عليه لابد أن تتزوج غيره، لأننا حكمنا مسبقا بفساد العقد، فهي ليست زوجته الشرعية في الواقع على مذهب الشافعي. هذا قبل أن يحكم الحاكم بصحة العقد. لكن متى ما تثبت العقد في المحكمة ولو كان عقد على مذهب أبي حنيفة، لا الآن أصبحت زوجته زوجة شرعية باعتبار أن الحاكم حكمه يرفع الخلاف، نعم، ويقع الطلاق في هذه الحالة. ويجوز لقاض تزويج من قالت أنا خلية عن نكاح وعدة. يعني لو جاءت إلى القاضي وقالت زوجني وأنا لست مزوجة، نعم، ولست معتدة، هل يجوز للقاضي أن يقبل ذلك منها ويزوجها بناء على كلامها؟ نعم، وهذا حصل معي أنا، كنت أعقد في البلد، فحضر ولي أبو والد البنت والخاطب والشهود، فزوجت أنا، عقدت للبنت على الولد، الولي لا موجود بكر، لكن بعد أيام رآني شخص قال لي أنت عقدت لبنت فلان على فلانة؟ قلت له نعم، فقال لي هذه زوجة ابني. كيف؟ قال احنا كنا عقدنا العقد من زمان ولكن أبوها زوجها من غير أن نطلقها. ما أسقط في يدي أنا، لأن الرجل كلهم هذا الصائم صلي وكلهم يصلون ويصومون، أنا اكتفيت بظاهر الحال يعني. فبعد ذلك صرت أتحقق، يعني إذا واحد يريد أن يزوج ابنته أقول له هل خطبها أحد عقد عليها من قبل؟ هل هي مطلقة؟ هل هي مثلا متوفى عنها زوج؟ صرت أتحقق. بعدين صارت قلت له، قال أنا راح أرفع الأمر للقاضي. قلت له لكن أنت تضر، أنا ما عندي علم. قال والله أنا مضطر لأن تكون شاهد لي، لأنك أنت عقدت العقد وأنت ما راح تكذب. قلت له بعدين تصالحوا. القضية إيش؟ قضية أن الأب زوجها وهي مكرهة طبعا وكانت صغيرة، الأول دون البلوغ، أو أنها كان مكره أو صغيرة، المهم فما أدري، راحين شايفين مذهب عند مذهب أبي حنيفة أن البنت إذا زوجها الأب وهي طفلة صغيرة ثم بلغت واختارت عدم القبول يعتبر العقد لاغي، ومن ثم يجوز أن تزوج حتى بدون طلاق الأول. نعم، هكذا عند أبي حنيفة، يجوز للأب أن يزوج الصغيرة، لكن إذا بلغت على الفور إما أن تختار القبول أو الفسخ، فإن يعني رضيت سقط حقها ويستمر العقد، وإن احتجت قالت لا أنا ما أبي هذا الشخص ما أريده، يلغى العقد. هكذا عند أبي حنيفة. وين دخل بها؟ أما أنا ما لي علاقة بالمذهب أبي حنيفة، أنه هكذا صار عند الحاصل. لو جاءت قالت له للقاضي أنا يعني ليس لي ولي وليس علي عدة، هل يقبل القاضي هذا منها؟ له أن يقبل، له ذلك، يعني مو شرط أنه يلزمها بشهود يشهدون، أنه يجيب الشهود أنك لا يوجد لك ولي ولا أنت معتدة، يسن إنما الأفضل حتى يعني الأفضل أن القاضي أن يعني يتحرى، لأنه في بعض النساء ممكن يلتفن على القاضي فتدعي ذلك كذبا. نعم. أو طلقني زوجي واعتدت ما لم يعرف لها. المسألة مشكلة ثانية، قبل أيام سئلت عن واحد تزوج بامرأة زواج عرفي وهي مطلقة من شخص قبله ولها عيال من الأول طلاق رسمي، فتزوجت هنا في البلد هذا في الكويت زواج عرفي، فلما رجعت إلى بلدها راحت زيارة أو يعني هي موظفة هنا، أهلها ما يعرفون أبوها أمنا متزوجة زواج عرفي في الكويت، ألحوا عليها أن ترجع إلى زوجها الأول فرجع بعقد جديد، بعقد جديد لأن العدة منتهية يعني. فرجعت للأول صورة يعني لكن من غير أن يمسها، أحسب كلامها والله أعلم قد يكون مسها ما نعلم، إذا قل من غير أن يمسها فكيف، ما الحكم؟ قلت لها زواجك الثاني صحيح، إذا كنت مطلقة من الأول زواجك الثاني صحيح ولو كان عرفيا ولو كان غير موثق في المحاكم، لكن من الناحية الشرعية صحيح، ورجوعك إلى الأول غير صحيح حتى يطلق الثاني، فإما أن يطلقك الثاني أو ما يجوز أن ترجع إلى الأول. ويعقد عليه عقد ثاني؟ لا ما لا ما يعقد، هو على العقد الأول لأنه عقد عليه عقد عرفي. لا زوجها الأول. الأول إيه، إذا طلقها الثاني يعقد عليها الأول طبعا بعد أن تنتهي العدة يعني يعني نعم. فهنا الآن هي وقعت في حيرة ما تعرف كيف تصل. نعم. أقول لا أنا مو شغلي هذا. طيب. الناس تروح تخربط وتجعل المشايخ بعد ما تخربط. طيب. نعم. ما لم يعرف لها زوجا معينا إلا إذا كان القاضي يعرف لها زوج معين أنها زوجة فلان وهي تدعي أنها غير مزوجة، لا يردها يعزرها وإلا أي وإن عرف لها زوجا باسمه أو شخصه أو عينته شرط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثبات لفراقه. أيوة، إذا كان هو يعلم القاضي أن زوجها فلان أو حتى لو ما يعرف اسمه بس يعرف بوجهه مثل ما يقال، أو هي قالت إيه كان لي زوج نعم بس أنا مثلا يعني صارت تلخبط، في هذه الحالة لا يزوج القاضي إلا بإثبات يثبت أنها طلقت من هذا الشخص. نعم. بنحو طلاق أو موت سواء. الآن يطلبون ورق الطلاق أو على الأقل شهود يعني. نعم. بنحو طلاق أو موت سواء. أو أنه تجيب شهود أنه مات مثلا، إذا أنه ما قدر يجيب، بس الآن يجيب شهادة وفاة، لكن حتى لو جابت شهود على أنه مات يمكن يعني ماشي الحال، الورقة هذه ورقة الوفاة أو الطلاق هاي زيادة في الاستيثاق، لكن هي مش شرط في الواقع وإن كانت المحاكم تعتبرها شرط، المهم الشهود. أنا. سواء أغاب أم حضر الزوجة يعني. وإنما فرقوا بين المعين وغيره مع أن المدار على العلم بسبق الزوجية أو بعدمه حتى يعمل بالأصل في كل منهما، لأن القاضي لما تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد له الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية يعني فاشترط الثبوت. الثبوت هو فرقوا بين أن يكون الزوج غير معلوم، هو قال إذا كان القاضي يعرف الزوج باسمه أو بشكله بصورته لا يجوز له أن يزوج إلا بإثبات يعني أنها قد طلقت، أما إذا كان القاضي تقدم معنا إذا كان لا يعلم لها زوج معين وهي ادعت أنه لا زوج لها، في هذه الحالة قلنا يجوز للقاضي أن يعقد لها. قال ما الفرق بين الحالتين؟ ليش فرقنا؟ قال لأنه لما علم أن لها زوجان صار الأصل أنها متزوجة، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بوجود سبب يصرفنا عن هذا الأصل، يجعلنا نحكم بأنه لا زوج له، يعني مثلا الشهود أو ورقة وفاة أو طلاق. أما إذا ما أتت بما يثبت ذلك نرجع للأصل وهو أنها متزوجة لا يعقد لها. لكن في مسألة إذا لم يعلم لها زوج، ما دام ما يعلم لها زوج يعني نبقى على الأصل العدم، يعني الأصل عدم وجود الزوج هنا، فلا يطلب منها ورقة أو شهادة يعني إذا كان لا يعلم القاضي أن لها زوجة. ولأنها لما ذكرت معينا باسم العلم، وهذا سبب آخر أيضا، هي ذكرت أنها زوجة فلان، نعم ذكرته باسمه، نعم هذا فيما لو قالت أنا زوجة فلان وجاي أطلب تزوجني لغيره وأنا وقد طلقني يقولها أنا هاتي ما يثبت أنه طلقك، فلا بد من هذا. أيضا في سبب ثاني احنا ذكرنا هذا، قلنا يطلب منها إثبات لأن الأصل بقاء الزوجية إذا كان يعلم أن لها زوج، وكذلك هذا سبب آخر، لو عينت زوجا لها قالت أنا زوجة فلان وقد طلقني مثلا، إيش هذا سبب آخر؟ نعم أكمل. ولأنها لما ذكرت معينا باسم العلم كأنها يعني باسم العلم، يعني قالت فلان باسم العلم، العلم اسم فلان يعني، نعم كأنها ادعت عليه، بل صرحوا بأنها دعوى عليه فلا بد من إثبات كأنها ذلك. كأنها ادعت عليه بأنه طلقها مثلا، قال لما تقول أنا زوجة فلان وقد طلقني وأنا منتهي العدة، هي كأنها ادعت عليه بالطلاق، فتكون هي مدعية، والمدعي لا بد له من إحضار الشهود. نعم. بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية من غير تعيين بما ذكر فاكتفى بإخبارها بالخلو عن الموانع لقول الأصحاب إن بخلاف ما لو علم القاضي أنها متزوجة لكن ما يدري من زوجها ولا يدري هل طلقها أم لا أو هل مات أو لا، طبعا هذه مسألة تختلف. المسألة الأولى احنا قلنا إذا كان يعرف الزوج أو بصورته أو باسمه، أو هي دعت أن زوجها فلان وقد طلقها، احنا ذكرنا أنه في هذه الحالة لابد من إثبات، يعني إثبات بالشهود يعني، بخلاف ما لو إيش لم يعلم الزوج، ما عنده ما يعرف، بس يعرف أو سمع أنها متزوجة لكن لا يدري عن الزوج ولا يعرف عنه شيء، وادعت هي خلوها، ادعت خلوها من الزوج، هذه تختلف المسألة هذه. نعم. لقول الأصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها، يعني في هذه الحالة إذا كان لا يعلم لها زوجا ولم تسمي زوجا معينا وادعت أنها خالية من الزوج، في هذه الحالة العبرة بقول أرباب العقود كما قال الشافعية أصحاب الشافعية، وهي من أرباب العقود، هي ركن في العقد وهي الزوجة، فإذا ادعت أنه والله يعني ما عندي زوج أنا له أن يزوجها، نعم يجوز له ذلك. وأما الولي الخاص فيزوجها إن صدقها وإن عرف زوجها الأول من غير إثبات طلاق ولا يمين. احنا قلنا هذا القاضي ما تقدم، هذا القاضي وظيفة القاضي ما تقدم إذا كان يعلم أو لا يعلم أو سمع لها زوج أو ما. طيب أما الولي الخاص يعني القريب، وليها الحقيقي الخاص، هذا له أن يزوج لأنه عادة يطلع عليها أنها مطلقة ولا غير مطلقة، ولا لها أو لها زوج أو ليس لها زوج، نعم بخلاف القاضي. طيب قال بخلاف الولي الخاص فإنه وأما الولي الخاص فيزوجها إن صدقها وإن بس بشرط أن يصدقها أن يقع في قلبه صدقها وإن عرف زوجها الأول من غير إثبات طلاق حتى ولا لو يعرف حتى كان لو يعرف أنه فلان زوجها لأنه لا يصدقها إلا وقد علم أنه قد طلقها مثلا يعني لا. الآن معقولة يعني إذا كان أخته ولا بنته يعني ولا تكون بنت أخوه ويعرف زوجها الأول وهي ادعت أنها مثل مطلقة منه ما يعرف هذا الشيء خاصة إذا وقع في قلبي صدقها فقالت يا عمي أو يا أبي أنا أريد أتزوج أنا مطلقة إيه يزوجها إن وقع في قلبي صدقها لكن يسن له كقاض لم يعرف زوجها طلب إثبات ذلك هذا أفضل الأحسن والأحوط أن يطلب منها إثبات أنها طلقت حتى القاضي الذي لا يعلم زوجها تقدم ذكر هذا وفرق بين القاضي والولي يعني ليش فرقنا قلنا القاضي إذا علم لها زوجا لا يزوج إلا بإثبات والولي إذا علم لها زوج الولي الخاص يعني يزوجها إذا وقع في قلب صدقها ولا يجب عليه أن يطلب إثبات منها نعم ليش الفرق بين الاثنين وفرق بين القاضي والولي حيث فصل بين المعين حيث يعني فصل فرق بين المعين وغيره في ذلك دون هذا يعني في الحاكم قلنا في فرق بين المعين الحاكم يطلب إثبات أنه طلقه غير المعين لا يطلب هنا قلنا الولي الخاص لا يطلب حتى لو كان الزوج معينا ما الفرق بين الاثنين لأن القاضي نعم. يجب عليه الاحتياط أكثر من الولي الخاص من الولي يجب لأن القاضي مهمته أن يحتاط واجب عليه الاحتياط أكثر من الولي الخاص وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.